إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الباب الأخير من هذا الكتاب وشرعنا فيه، وهو الذي عنون له الحافظ رحمه الله بقوله: الباب الثاني عشر في نبذ من كلام أهل المحبة وتحقيقهم تقوى به القلوب على سلوك طريقهم. فأراد أن يختم هذا الكتاب بنبذ من كلام أهل المحبة تنشط النفوس على الاقتداء بهم في هذا الباب، حيث كان موضوع هذا الكتاب محبة الله سبحانه وتعالى. وقد وقفنا عند قوله: وخرج أبو نعيم بإسناده عن الربيع ابن برة، هكذا قيده هنا، عن الحسن في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، قال: النفس المؤمنة اطمأنت إلى الله واطمأن إليها وأحبت لقاء الله وأحب لقاءها ورضيت عن الله ورضي عنها، فأمر بقبض روحها فغفر لها وأدخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحين. يعني أن هذا تفسير من مروي عن الحسن في معنى هذا الاطمئنان، وأنه يتضمن محبة الله عز وجل ومحبة لقائه. وقد سألت عائشة رضي الله عنها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فقالت: كلنا يكره الموت، هذا الحديث الصحيح. فقال: ليس ذلك، ولكن ذكر أن المؤمن إذا بشر برضوان الله ونحوه عند خروج روحه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وأن الكافر بالعكس. وروي أو روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مسمع بن عاصم عن نعيم بن صبيح السعدي أنه قال: همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمن، وقلوبهم تنظر إلى مواضع العز من الآخرة بنور أبصارهم. طبعا الشاهد والجامع بين هذه الآثار هي أو هو الكلام عن محبة الله سبحانه وتعالى، وأن الهمم لا تتعلق فقط بالخوف من النار والرجاء للجنة، وإنما تتعلق بمحبة الله عز وجل والقرب منه والشوق إليه سبحانه. وقال مسمع: سمعت عابدا من أهل البحرين، والبحرين عند المتقدمين يعني لا تختص بهذه الجزر المعروفة بهذا الاسم الآن، وإنما هي شرقي الجزيرة، يقول: في جوف الليل قرة عيني وسرور قلبي، ما الذي أسقطني من عينك يا مانح العصم؟ ثم صرخ وبكى، ثم نادى: طوبى لقلوب ملأتها خشيتك واستولت عليها محبتك، فمحبتك مانعة لها من كل لذة غير مناجاتك والاجتهاد في خدمتك، هذا هو الشاهد، وخشيتك قاطعة لها عن سبيل كل معصية خوفا من حلول سخطك. ثم بكى وقال: يا إخوتاه، ابكوا على فوت خير الآخرة حيث لا رجعة ولا حيلة. الشاهد أن لذة محبة الله عز وجل شغلت المحبين عن كل لذة، وهذا سيأتي التعليق عليه والتفصيل فيه. وبإسناده إن شاء الله عن أيوب بن خوط عن قتادة أنه قال: كان في حفرة عتيب شيخ يقال له ميسور بن محمد، وكان لا يقدر أن يسمع القرآن من شدة خوفه، وكان يقول: سيد الأعمال التقوى، ثم البذل، ثم بعد البذل الشكر، ثم بعد الشكر الرضا، ثم بعد الرضا التعظيم، ثم بعد التعظيم الحب لله والإجلال له. وقوله: لا يستطيع أن يسمع القرآن من شدة خوفه، فإن قال قائل: ليس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أشد خوفا من هذا الرجل وكانوا يسمعون القرآن؟ فيقال: بلى. فهذه غلبة حال وليست يعني مقاما محمودا مستقرا يحمد صاحبه عليه، وإنما كما ذكرنا عن ابن القيم فيما سبق أن هذا لقوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال. فإذا كان القلب أقوى بحيث هذا الوارد القوي والتأثر أقوى مما يتأثر هذا الشخص لكنه يتحمله، فهذا أمكن في مقامات القلوب. بعض الناس إذا سمع هذا مثلا يقول يا سلام انظر إلى هذا المقام العظيم ويغفل عن مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة هم القدوة في هذا الباب، ولا يقدم عليهم غيرهم، ولا بد لا نغفل عن هذا. ولكن نأخذ من مثل هذه الآثار العبرة العامة، وهي شدة الخوف مثلا عند سماع القرآن. نعم قال: ومعنى هذا أن درجة الحب المستحبة التي ذكرناها في أول الكتاب متأخرة عن درجة الشكر والرضا والتعظيم والبذل، أما الواجبة فإنها داخلة في التقوى كما سبق بيانه. حافظ ابن رجب هنا يبين أن المحبة على درجتين واجبة، وهذه لا بد منها وهي داخلة في التقوى، لأن التقوى تقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات. فهناك درجة من المحبة، أصل المحبة محبة الله عز وجل، من لم يحب الله أصلا فليس بمؤمن. ثم تأتي درجة ثانية وهي المحبة الواجبة، من ترك شيئا منها مع إتيانه بالأصل فهو آثم. ثم تأتي بعد ذلك الدرجة الثالثة، درجة الكمال، وهذه فيها يتنافس المتنافسون. فهذه هل المحبة مقدمة على الخوف وما إلى ذلك أو العكس؟ هذا الذي ذكره هنا الحافظ ابن رجب بقوله: ولذلك كان السلف يقدمون درجة الخوف على الشوق، كما روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن واقد العابد مولى أم البنين أنه قال: قال لي رجل من العباد: ما رأيت القلوب بشيء أنقى جلاء منها بالخوف، يعني أكثر ما يطهرها مما يكره الله الخوف. قلت: فالشوق؟ قال: قد يشتاق وصدى الرين على قلبه. يعني يقول الشوق كل يقول لك أنا أحب الله وأشتاق إلى يعني لقائه وكذا، وإن كان يعني ما زال لم يتخلص من الذنوب والمعاصي، قد يحدث مثلا عن صفات الله وعن كذا فيشتاق إلى الله، ولكن لا يقوى على ترك الذنب. وأنا يعني أمثل لكم مثالا يوضح هذا. أرأيت لو قيل لك مثلا هناك شخص تحبه في هذا المكان وسيذهب فأدركه، مثلا هو كان أحب شخص إليك، ربما تسرع بقدر ما تستطيع حتى تدرك هذا الشخص. لكن لو قيل لك الآن هناك شخص يريد أن يقتلك أو أسد خلفك، وأنت لابد أن تسرع حتى تتخلص منه، وأنت تراه وهو يجري وراءك، أي في أي الحالتين سيكون جريك أسرع؟ لا شك أنه في الحالة الثانية لن تستبقي جهدا تستطيع أن تبذله إلا وبذلته لشدة خوفك من هذا المخيف. فهذا الخوف يستخرج إذا صدق وإذا استكمل فإنه يكون على أقصى شيء، قد يكون عند أكثر الناس حتى لو ما قلنا عند كلهم أكبر أثرا من المحبة أحيانا. ومن كانت المحبة عنده أشد من الخوف فهذا أحيانا يكون تصورا لو عرض على الواقع كذبه الواقع، بمعنى أنه يظن أن حبه أشد من الخوف، فإذا تعارض عنده الخوف والمحبة بان أيهما أصدق عند أكثر الناس. وكذا وأحيانا قد يكون وصل من المحبة إلى درجة عالية لكن هذه تكون يعني قليلة، ولهذا يضرب بها المثل. طيب قال: وكذلك كانت حالة العلماء الربانيين. هذا يبين لك لماذا يعني كان السلف كلامهم في الخوف وكذا أكثر، كالحسن وسفيان وأحمد وغيرهم يظهر عليهم الخوف ولوازمه ويكثر كلامهم فيه، ظاهر لأنه قال هنا كلامهم ويكثر كلامهم فيه، ويكثر كلامهم فيه ويقل كلامهم في المحبة وظهور آثارها عليهم أيضا، حتى حذر طوائف من العلماء ممن يكثر دعوى الشوق والمحبة بغير خوف لما ظهر عندهم أو منهم من الشطح والدعاوى بل والإباحة والحلول وغير ذلك من المفاسد، والله سبحانه أعلم. يعني أن بعض الناس يدعون يتواجدون ويتكلمون عن الشوق والمحبة، بل وربما استخف بعضهم بالخوف والرجاء كما سبق معنا، وهذا غلط قبيح سبق أن نبهنا عليه. فهذا كثيرا ما يصدر منه شطح، مثلا يقول أنا لا يهمني جنة ولا نار مثلا، أو يقول أنا لا أخاف مثلا العذاب، وهذا فيه قلة تعظيم لله. الله يخوفك شيئا وأنت لا تخاف، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. وأيضا يرغبك في شيء وأنت تقول أنا لا أريده ولا ليس لي همة في طلبه، والله عز وجل يعظمه ويفخمه وأنت كأنك تستصغره. ولا شك أن هؤلاء لم يقصدوا تهوين ما عظمه الله، لكن غلبت عليهم الحال، وحالهم هذه حال مرجوحة ليست حالا راجحة كما يدندن حوله بعض من تبعهم بغير علم، فيقول يا سلام إذا سمع مثلا يقول لك أنا لا أريد، إن كنت أريد جنتك فحرمني منها، وإن كنت أريد النار وكنت أخاف النار فأدخلنيها، فيقولون يا سلام هذا ما ليس مقاما، هو ليس هو المقام الأكمل. إذا كان خليل الرحمن الذي وصل أعلى الدرجات قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى إنسان عبادة لله عز وجل وخشية ومحبة وشوقا، وهو يقول مع ذلك حولها ندندن، لما قال ذلك رجل صلى الله عليه الجنة وأعوذ بها منها قال حولها ندندن، أما تقول لا والله هذا كله لا يهمني وأنا المحبة المحضة. ثم بعضهم يتجاوز هذا بكثير فيقول مثلا أنا أغار على الله من أن يحبه شخص أكثر مني، ثم يتجاوزون هذا فيأتون بأبيات عن ليلى وما ليلى، ثم يأتون بعد ذلك أكثر من ذلك، مثلا يقولون بعضهم يعني يستهين بالمحرمات وغيره، وبعضهم يزعم أنه نظر إلى الفناء والقدر واللوح المحفوظ فيقول صارت المعاصي والطاعات سواء، يصل إلى الكفر أحيانا. وبعضهم يقول أنا صرت أرى الله في كل شيء، وهذه عبارات مجملة، بعضهم يقصد أن الله هو يعني كل شيء بقدره، ثم يغلو ويغلو حتى يقول الله هو كل شيء فيكفر كفرا لم تكفره اليهود ولا النصارى. كل هذا بسبب هذه الشطحات، ولو لزم طريق القرآن والسنة والسلف الصالحين لابتعد عن هذه الشطحات. وهنا قال لك ولهذا كان أبو عبد الله بن الجلاء وكان من كبار العارفين إذا سئل عن المحبة قال أنا ما لي وللكلام في المحبة وأنا أريد أن أتعلم التوبة، التي هي عندهم من أول المقامات، وهي في الحقيقة تلازم العبد إلى آخر المقامات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لكن يقول أنا ما زلت في البداية ما لي وللكلام في المحبة. ويقال إن أول من أظهر الكلام في المحبة والشوق وجمع الهمة وصفاء الفكر وتكلم به على رؤوس الناس أبو حمزة الصوفي، وكان من أعيان العارفين أيضا، وكان يجتمع بالإمام أحمد كثيرا، وكان أحمد يسأله ويقول له ما تقول يا صوفي رضي الله عنهم أجمعين، وكان عباد البصرة لعل صوابه بعد طبقة الحسن وأصحابه كعبد الواحد بن زيد، وهذا من أوائل من ينسب إلى التصوف، وأصحابه عتبة وضيغم وغيرهما يظهر منهم المحبة كثيرا مع شدة الخوف أيضا، يعني لم يشطحوا بمحبة من غير خوف، هكذا قال حافظ ابن رجب. وكذلك رابعة العدوية والفضيل وداود الطائي وغيرهم. قال إبراهيم الجنيد ثم ذكر يعني بعض الآثار في هذا الباب، علنا نرجعها إلى درس قادم ونفصل في هذه المسألة إن شاء الله أكثر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.